بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فهذه مجموعة دروس أيها الإخوة بمناسبة شهر المولد، أقرأ عليكم في كل درس مجموعة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لنكثر من الصلاة والسلام عليه ولنزداد به تعلقا صلى الله عليه وآله وسلم. ومجموعة أحاديث اليوم تتعلق بالصلاة. كنت قرأت عليكم مجموعة أحاديث تتعلق بالعلم، ومجموعة أحاديث تتعلق بالطهارة، واليوم مجموعة أحاديث تتعلق بالصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء، يعني أحسن الوضوء وأتمه. من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه. حديث رواه الإمام مسلم. من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس، يعني مع جماعة الجماعة الأولى في المسجد، أو مع الجماعة فاتته الجماعة الرئيسية فصلاها مع جماعة ثانية، أو في المسجد، ربما في المسجد ربما منفردا ما وجد جماعة، غفر الله له ذنوبه. الحديث رواه الإمام مسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، يعني في رعاية الله، في حماية الله، في كنف الله، في عهد الله. من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. الحديث رواه مسلم. يعني بمعنى أن من اعتذر على رجل صلى صلاة الصبح فقد اعتدى على رجل في حماية رب العالمين. تخيل إذا رجل له مكانة وقال فلان بحمايتي، فجاء إنسان وآذى هذا الرجل، هذا الذي حماه كيف سينتقم؟ الآن إذا رجل صلى الصبح هذا في حماية رب العالمين، إياكم أن يعتدي امرؤ على إنسان صلى الصبح لأنه اعتدى على إنسان في ذمة الله تعالى. من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه الإمام مسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة. من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة. رواه مسلم. هذون 12 ركعة هن السنن الراتبة قبل الصلاة وبعدها، 2 قبل صلاة الصبح، و4 قبل صلاة الظهر، و2 بعد صلاة الظهر، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء. سنة الصبح القبلية 2 ركعة، والظهر القبلية 4 صاروا 6، والظهر البعدية 2 صاروا 8، والمغرب 2 صاروا 10، والعشاء 2 صاروا 12. من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله عز وجل. هذا في صلاة الجماعة. الحديث رواه أبو داود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. رواه البخاري ومسلم. من هنا قال الإمام الشافعي: قراءة الفاتحة، فاتحة الكتاب يعني سورة الفاتحة. قال الإمام الشافعي: صلاة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة بدونها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فالإمام الشافعي يقول: سواء كنت في صلاة منفردة أو في صلاة جماعة، في صلاة سنة أو في صلاة فرض، وفي كل ركعة تجب عليك أن تقرأ سورة الفاتحة. وإذا أذهبت من سورة الفاتحة آية لم تصح الفاتحة، ولو أذهبت كلمة لم تصح الفاتحة، ولو أذهبت حرفا لم تصح الفاتحة، ولو أبدلت حرفا بحرف لم تصح الفاتحة. يعني إذا واحد قال بدل أنعمت قال أنعمت، يعني حط فتحة عن النون، هي أنعمت، صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت، أم قال صراط الذين أنعمت، أنعمت غير كلمة، معناتها ما صحت الكلمة، فما صحت الفاتحة، فما صحت الصلاة. إذا واحد قال اهدنا الصراط، صراط يعني بدال الطاء تاء، تغيرت الكلمة، لم تصح الكلمة، فلم تصح الآية، فلم تصح الفاتحة، فلم تصح الصلاة. لذلك أنا أطلب إليكم أيها الإخوة والأخوات، كل أخ بيننا على أقل تقدير يقرأ الفاتحة على شيخ من الشيوخ، أقل تقدير. طبعا حفاظ القرآن الكريم والشباب والفتيات اللواتي يحفظون وتحفظن القرآن الكريم، هو يجلس ليقرأ القرآن الكريم من أوله إلى آخره أمام الشيوخ، وربما استغرق منه الأمر 3 سنوات، كل يوم كل يوم كل يوم بعد صلاة الفجر تجده في المسجد يقرأ على الشيخ شيئا من هذا القرآن الكريم حفظا. ربما استغرق الأمر سنة، ربما استغرق سنتين، ربما استغرق 4 أشهر، ربما استغرق 3 سنوات. أنت إذا ما كنت من هؤلاء، على أقل تقدير بس سورة الفاتحة ليسمعها لك الشيخ حتى يضبط لك حروف سورة الفاتحة. الإمام الشافعي قال لابد من سورة الفاتحة لهذا الحديث، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الإمام أبو حنيفة قال كما قال الإمام الشافعي، لكن قال إذا كنت في صلاة الجماعة فلا تقرأ شيئا، لأن قراءة الإمام لك قراءة، ولأن الله تعالى في قرآنه الكريم يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فهذا الإمام إذا قرأ خلاص أنت لا تقرأ، فقراءته لك قراءة. فعند الإمام أبي حنيفة إذا كنت في صلاة جماعة لا تقرأ وراء الإمام، وعند الإمام الشافعي سواء كنت في جماعة أو كنت منفردا تجب عليك قراءة سورة الفاتحة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. هذا الحديث يعلم فيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة لواحد من الأعراب دخل إلى المسجد فصلى، ولما انتهى من الصلاة جاء وجلس في الحلقة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فصلي فإنك لم تصلي، مع أن الرجل كان واقف هناك يصلي. فقام الرجل وأعاد الصلاة، لما انتهى جاء جلس، قال له النبي صلى الله عليه وسلم قم فصلي فإنك لم تصلي. ذهب صلى وعاد، قال قم فصلي فإنك لم تصلي. قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها، هيك أنا بعرف الصلاة. فالآن علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. هذا الحديث يسمى حديث المسيء صلاته، وفيه أركان الصلاة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، هذه تكبيرة الإحرام، الله أكبر، هذه ركن. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، هذا ما تيسر معك مشروح بحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يعني اقرأ بالفاتحة. ثم اركع حتى تطمئن راكعا. الركوع ركن من أركان الصلاة، والاطمئنان في الركوع. قالوا أقل الاطمئنان أن يسكن كل عضو على في مكانه في حالة الركوع، يعني إذا أنت كنت قائما وركعت بده يسكن كل عضو من أعضائك هيك وأنت راكع، أما مو نص هيك نص حنين، أما مو نص انحناء للسماء، ما ركعت رفع سمع الله لمن حمده، ما في اطمئنان. الاطمئنان في الركوع ركن من أركان الصلاة. ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تستوي قائما. رد سمع الله لمن حمده، بدك تستوي يرجع كل أعضائك قائمين، فبصير خطف للسماء ما وصلت إلى فوق فورا هوى إلى السجود بطلت صلاته. ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كله. من هذا الحديث أخذ العلماء أركان الصلاة. الآن أنا سأعدل عليكم أيها الإخوة أركان الصلاة. أي ركن من هذه الأركان، إذا بروح بطلت الصلاة، إذا قلنا ركن مثل أساسات هذا البناء، إذا ذهب الأساس ما بنقدر نحن نجلس في البناء نخاف، إذا ذهب ركن من أركان الصلاة بطلت. أما إذا ذهب سنة من سنن الصلاة، لا الصلاة ما بطلت، بس بدل ما تأخذ 100% تأخذ 90 مثلا، بس الركن إذا ذهب بطلت. أول ركن من أركان الصلاة النية، نويت أن أصلي 4 ركع فرض العشاء. النية محلها القلب، لا يشترط التلفظ بها، لكن الأفضل أن تتلفظ بها النية. 2 تكبيرة الإحرام، الله أكبر. من هنا أيها الإخوة، أحيانا يدخل داخل إلى المسجد متأخرا، يكون الإمام في الركوع، الإمام راكع، الآن تجد هذا الداخل مباشرة يدخل هيك ويركع، صلاته باطلة، مو غلط، باطلة، لا تصح. بده يكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف، الله أكبر، أي تكبيرة الإحرام، بعدين يسن له تكبيرة الهوي إلى الركوع، الله أكبر. هلأ يقول لعلي لا ألحق بالإمام، خلص بيرفع هلأ بتروح الركعة، فلتذهب الركعة ما في مشكلة، بس لابد من تكبيرة الإحرام. النية 1، تكبيرة الإحرام 2، القيام مع القدرة، ركن من أركان الصلاة في الفرض، كل واحد أو وحدة، كل رجل أو امرأة يصلي قاعدا وهو يستطيع أن يقوم فصلاته باطلة في الفرض. بالسنة يجوز أن تصلي قاعدا ولو كنت قادرا، يعني شاب عمره 20 سنة ما يشكو شيئا، وقع له أنه يصلي صلاة السنة على القاعد أو على الكرسي، يجوز بالسنة، بس صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، يعني اللي بيوقف أخذ مثلا بيأخذ أجر 100، يلي بيصلي على القاعد بيأخذ أجر نصف، إذا كان قادرا، بس إذا كان عاجزا أو لا يستطيع أو في عنده مرض معذور، هذا بالسنة. أما بالفرض كل من استطاع أن يقوم وصلى قاعدا صلاته باطلة. إيش يعني باطلة؟ يعني ما صلى ركن، لأنه القيام مع القدرة. هذا الركن الثالث، قراءة الفاتحة، الركن الرابع. الركن الخامس الركوع. الركن السادس الاطمئنان فيه. 7 الرفع من الركوع. 8 الاطمئنان فيه. 9 السجدة الأولى. 10 الاطمئنان فيها. 11 الجلسة بين السجدتين والاطمئنان فيها. بعدين 13 السجدة الثانية. 14 الاطمئنان فيها بالسجدة الثانية. 15 قراءة التشهد الأخير، ركن من أركان الصلاة، التحيات لله. 16 الصلوات الإبراهيمية، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لعنت في العالمين أنك حميد مجيد. 17 التسليمة الأولى على اليمين، ركن. هذه هي أركان الصلاة. أي وحدة من هذه 17 تذهب الصلاة باطلة. الآن كل ما لم يذكر سنن، يعني دعاء التوجه، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، سنة هذا، أو سبحانك اللهم وبحمدك، سنة. قراءة السورة الصغيرة بعد سورة الفاتحة، قراءة سورة، سنة. التسبيح في الركوع، أن تقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي، سنة. أن تقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، سنة. التسبيح في السجود سنة. الدعاء بين السجدتين في الجلسة ربي اغفر لي ولوالدي ربي ارحمهما كما ربيان صغيرا سنة؟ رفع اليدين في أثناء التكبيرات سنة؟ يعني هلأ بتكبيرة الإحرام نحن نقول الله أكبر نرفع يدين. هلأ إذا واحد ما رفع يديه بس هيك وقف، أنا وقفت وقلت الله أكبر صحة الصلاة، بس من السنة أن أرفع يدي، إذا ما رفعت صحيح. تكبيرات الانتقال في الصلاة من الركوع للرفع للسجود سنة. هذه السنن إذا فعلتها تأخذ علامة كاملة، إذا ما فعلتها صلاتك صحيحة لكن نقص شيء من علامتك. إذن هذه هي أركان الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. حديث رواه البخاري ومسلم. يسن أن تجعل صلاة الوتر آخر صلاة، بحيث أنت الآن صليت العشاء وصليت السنة وتعرف نفسك بأنك تريد أن تصلي قيام الليل، يفضل الآن أن لا تصلي صلاة الوتر، تذهب إلى بيتك حتى إذا أردت أن تنام وتقمت صليت قيام الليل، بعد قيام الليل تصلي صلاة الوتر. إذا تعرف نفسك أنك ستنام وتستيقظ بصلاة التهجد إذا لا تصلي الآن الوتر، نام واستيقظ على صلاة التهجد، صلي التهجد وبعدين بنهاية صلاة التهجد صلي الوتر. اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، يعني أخروا الوتر إلى الأخير. طيب الآن لو أن إنسانا صلى الآن العشاء والسنة وقيام الليل وخاف أن لا يستيقظ على صلاة التهجد فصلى صلاة الوتر ثم نام، أيقظه الله في الساعة الرابعة فقام يريد أن يصلي التهجد، هو كان قد ختم بالوتر مساء، ماذا يفعل؟ لا يفعل شيئا، خلاص صلي صلاة التهجد وفقط. هل تصلي الوتر مرة ثانية؟ لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة، ما تصلي وتر مرتين، لا وتران في ليلة، خلاص صليت أنت الوتر في أول الليل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد. خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. ما شاء الله الفرائض، الله عز وجل يحب الفرائض. خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن يوم القيامة لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. الحديث رواه الإمام مالك. الآن الحديث قبل الأخير الذي أقرأه عليكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم. مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقي عليه من درنه شيء؟ ما يبقي شيء. كذلك الصلوات 5 يمحو الله تعالى بهن الخطايا. يعني إذا سيارتك كل يوم 5 مرات عم تأخذها على الصيانة وما بتعمل لها صيانة إلا بالشركة التي أنتجتها، كل يوم 5 مرات تنتزع سيارتك شيء؟ ما بتنتزع. إذا أنت كل يوم 5 مرات عم تعرض نفسك مو على من صنعك، على من خلقك. الصانع هو الذي يجمع أشياء موجودة لينتج شيئا جديدا، أما الخالق هو الذي يخلق من عدم. الله مو ركبك تركيب، يعني ما جاب إيدين وعيون طبق لك ياهم، كنت لا شيء. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إيه نعم، أنت إجا عليك وقت ما كنت شيئا مذكورا، الله خلقك. الآن أنت كل يوم 5 مرات تعرض نفسك على ربك، هذه هي مثل الصلوات الخمس. والحديث الأخير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد. يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد. بيربط لك ربطة كيف الساحرات والسحرة بيعملوا هيك ربط، بيربط أول ربطة بينفخ عليها عليك ليل طويل فارقد. وعكد في لا صلاة تهجد ولا على صلاة قيام ليل ولا على صلاة الصبح. قال: فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة. إذا استيقظت قلت الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، إذا قلت أصبحنا وأصبح الملك لله، لا إله إلا الله. فإذا استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة، فإن توضأ إن حلت عقدة. رح تتوضيت كمان حلت عقدتها. فإن صلى إن حلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. 10 الصبح تلاقيه ساعة بفرج عيونه إنه هلأ فايق. هو حديث رواه البخاري ومسلم. العلماء بيقولوا عند الاستيقاظ هناك 10 دقائق تسمى دقائق الحس الكاذب. هذه الدقائق واحد عندما يستيقظ يأتيه الشيطان أو وسوسة أو حديث في الداخل إنه بس 5 دقائق، بس خليك للسريع 5 دقائق وبتقوم بعد 5 دقائق. هدون دقائق هذا الحس الكاذب، هو حيلة من الشيطان حتى يلقيك في سريره انه انت تعبان هلا بس هيك خذ لك راحة بس دقيقتين بتروح ايش ايه الصبح. هذا متى ما استلقيت في فراشك خذ دقيقتين في الغالب ذهب عليك. والدليل بان الحس كاذب انك اذا قمت وفعلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرت الله، توضيت، صليت، الآن إذا أردت أن ترجع أن تنام ما عاد بتنام، تصحى خلاص أنت نشيط الآن وصحيان. طيب ما أنت كنت قبل شوي عم تقول أن تعبان كثير وبس لأستريح 5 دقائق. هذه مجموعة أحاديث أيها الإخوة عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في موضوع الصلاة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المحافظين على الصلاة. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.